بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الخاتمة التي ختم بها الكلام على الإجماع، انتقل بنا إلى موضع آخر وكانت هناك مسألة تتعلق بمسائلها أحب أن أنبه عليها في الدرس الماضي فنسيت. طيب، الدرس الماضي بدأنا من أي مسألة من المسائل؟ الخاتمة. طيب، ما يقول له؟ السبع. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: استصحاب الحال. ما زال يتكلم عن الأدلة المتفق عليها، وقد ختم الأدلة المتفق عليها باستصحاب الحال، فإن العلماء يستدلون به ويجعلونها من الأدلة المتفق عليها. واستصحاب الحال، مع أنه جعل هذا عنوانا وقد انتقد في كونه يجعل يعني الاستصحاب على أقسام، وجعل العنوان في قسم واحد، وجعل استصحاب الحال عنوانا لهذا الفصل. لأن عندنا استصحاب الحال أو الوصف، واستصحاب العدم، واستصحاب الإباحة. أن يستصحب الحال أو الوصف، واستصحاب الإباحة، وكذلك أيضا استصحاب العدم أو البراءة الأصلية. وهو ذكر هنا في استصحاب الحال الدليل، أن نستصحب الدليل في المسألة، وإذا لم نجد فيها شيئا آخر كمسألة. على كل حال، هي ثلاثة أقسام: استصحاب الحال أو الوصف، وهناك من يقول استصحاب الدليل، واستصحاب العدم، استصحاب عدم الدليل، وكذلك أيضا استصحاب البراءة، استصحاب الإباحة، استصحاب الإباحة. واستصحاب الإباحة كما يقول العلماء لا يستدل به إلا العلماء، لأنهم الذين يعرفون أن الأصل في هذا الإباحة. أما العام من يأتي إلى شيء محرم ويفعله قال الأصل الحل، الأصل الإباحة، الأصل الجواز، فلا يقول لا يستدل بهذا إلا العالم بأن الأصل في هذا الإباحة، الأصل الطهارة، الأصل الحل وما أشبه ذلك، لأن غير العالم لا يدري ما هو الأصل في هذا الباب. وهناك أشياء كما هو معلوم الأصل فيها المنع، الأصل فيها الحرمة، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الطهارة. فالأصل في الدماء والأموال والأعراض الحرمة، الأصل في العبادات المنع. لا يشرع لأحد أن يتعبد إلا بما شرعه الله ورسوله. الأصل في المياه والثياب والتراب والحجارة، الأصل فيها الطهارة، الطهارة. فهناك أصول يستصحبها الإنسان في هذه الأبواب. قال: استصحاب الحال وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل تقول حقيقته، وقد سبق أنه إنها تكلم على أي شيء واحد. قال حقيقة هذا الاستصحاب للحال التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. قال أما الأول الذي هو التمسك بدليل عقلي، قال فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، وأما العقل كما يقولون هادي ومرشد ولا مشرع ومبين. العقل هادي ومرشد وليس مشرعا ولا موجبا، فحينئذ العقل لا يثبت، العقل لا يثبت أحكام، العقل لا يثبت به حكم، لأن الإثبات الأحكام إنما مرده إلى الشرع. ولهذا قال فلأن الحكم الشرعي، الأم الأول الذي يتمسك بالدليل العقلي، قال أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه لأنه مرشد وليس مشرعا، قال أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع. هذه تردنا إلى المسألة السابقة وهي الاستدلال بالعقل قبل ورود الشرع، أن يقول قبل ورود الشرع هل هناك حكم قبل أن يورد الشرع أم أن نرد ذلك إلى العقل. قد مر بنا من قبل أنه لا ليس هناك زمن ما فيه أحكام شرعية، الأحكام الشرعية واردة، فالعقل ليس له في هذا مدخل. فإما أن يكون عندنا لا في المسألة حكم شرعي أو أن الشرع لم يحكم عليها بحكم، فيكون هناك على البراءة الأصلية الشرع جعلها ما سكت الشرع عنه فهو عفو ومباح. قال أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجود صوم شوال وصلاة سادسة. يعني يقول إن من جاءنا وقال يلزمكم أن تصوموا شوال مع رمضان، قلنا له ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا؟ قال استصحبنا البراءة العقلية، استصحبنا الدليل العقلي على النفي، لأن الذمم بريئة. فالغير يقول لا، الأصل في هذا الشرع وليس العقل، لأن إحداث شيء لم يأذن به الله يحتاج إلى دليل. الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأصل في العبادات المنع، يعني حينئذ سنستدل بأصل شرعي وهو أن العبادات الأصل فيها المنع، من ما نستدل بدليل عقلي في مثل هذا، إنما نستصحب أصلا شرعيا وهو أن الأصل في العبادات المنع. ما هو الدليل على ذلك؟ الآية الحديث ونظائر ذلك، الآية الحديث ونظائر ذلك. فإن جاءنا شخص وقال صوموا شوال أو قال صلوا صلاة سادسة أو حجوا في العام مرتين أو ما أشبه ذلك، قلنا له هذا ابتداع في دين الله. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع إلا بإذن من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول دين الإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع. طيب قال أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجود صوم شوال وصلاة سادسة. لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، فهمتون؟ فهمتون هذا تمسك طيب قال فإن قيل هذا تمسك، يعني هذا القول عند أن نقول يعني لا نثبت هذا الشيء إلا بدليل، قال فإن قيل هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، يعني عدم العلم بالناقل. الآن نقول عند أن يأتي إنسان ويقول صوموا شوال، نقول له ما نصوم لعدم علمنا بدليل يأمرنا بالصوم، وكذلك أيضا لعدم علمنا بعدم دليل يأمرنا بصلاة سادسة. يقول يعني عدم العلم لا يلزم منه العدم، يعني عدم علمكم بوجود دليل يوجب صيام ست صيام شهر شوال أو صلاة سادسة لا يدل على عدم الوجود. قلنا طيب إن وجد فاتت، إن وجد فاتت، فإننا باقون على أصل، وهو أن الأصل في العبادات المنع، والأصل براءة الذمة فيما بين العبد وبين الله، فيما بين العبد وبين عباد الله. فهات لنا ما يدل على شغل ذممنا بصيام شوال أو بصلاة سادسة وما أشبه ذلك. ولو فتح هذا الباب، عدم العلم لا يلزم، عدم العلم لا يلزم منه يعني العدم، لو فتح هذا الباب، لفتح باب للابتداع في دين الله لا أول الأول ولا آخر. يأتي إنسان يقول أذنوا لصلاة العيد، أذنوا لصلاة الكسوف، أذنوا لصلاة القيام، أذنوا لصلاة الجنازة. يقول له لا دليل على ذلك. يقول عدم علمكم بالدليل لا يدل على عدم وجود دليل. سيفتح باب للابتداع في دين الله لا أول له ولا آخر. فنقول نحن متمسكون بالأصل، الأصل في العبادات المنع، فإنه لا تشرع عبادة إلا بدليل، فما لم يأتي الدليل فلا نتعبد الله عز وجل بغير ذلك. فهنا يقول فإن قيل هذا تمسك بعدم العلم بالناطق وهو تمسك بالجهل، رحمه الله، يعني يقول أنتم الآن تمسكتم بجهلكم لا تعلمون أن بالمسألة دليل، أنا نقلتكم. طيب نقلتنا بماذا؟ نقلتنا بعلم أم بجهل؟ إن كنت نقلتنا بجهل فما الفرق بيننا وبينك؟ فإذا علينا ما أنت واقع فيه، مع أن العيب عليك أنت، لأننا باقون على الأصل الشرعي وهو أن الأصل في العبادات المنع. أما لو جئتنا أنت بدليل فحينئذ حي ومرحبا، هات الدليل الدال على أنه يلزمنا أن نفعل كذا أو نقول كذا. فأما نحن فنبقى على الأصل الشرعي في أننا في أنه لا تشرع عبادة إلا بدليل. لأنه لو عاد وقال يعني أنتم تمسكتم بالجهل، يعني عدم العلم بالناطق وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول، وأين هو؟ لأن دين الله محفوظ. الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل تكفل بحفظ دينه. لو كان هذا من دين الله لحفظ ونقل. فإذا لم يكن الأمر كذلك فأنت المطالب بالدليل، أنت المطالب بالدليل، بخلاف ما كان الأصل فيه الإباحة أو الحل، فالذي يمنع هو المطالب بالدليل. لو أن إنسان تعامل مع غيره معاملة معينة في بيع أو شراء أو إجارة، فجاء إنسان وقال حرام لا يجوز، قلنا الأصل في هذا الحل، ما هو الدليل على المنع؟ أنت المطالب بالدليل. لكن في العبادات الأصل المنع، فمن ألزم الناس أو دعاهم إلى عبادة على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب فهو المطالب بالدليل على ذلك. ما يقول أنتم عند أن تمنعون من هذه العبادة متمسكون بالجهل؟ قلنا انقلنا من هذا الجهل الذي تدعيه إلى علم، انقلنا إلى علم، لأن دين الله محفوظ. فإن كان هذا من الدين فإن البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب قال وتمسك بالجهل ولعله موجود مجهول، كما سبق لو فتح هذا الباب كل من جاء وابتدع في دين الله ودعا الناس إلى شيء لم يشرعه الله ويتذرع بهذه الذريعة لعل الدليل على مشروعية هذا موجود لكنكم جهلتموه. قلنا هب أننا قصرنا أو أننا مقصرون أو قاصرون، ما عرفنا الدليل على مشروعية هذا فأصعفنا أنت. فإن لم يكن معه دليل فهو جاهل، فهو جاهل يأمر الناس بالبدع ويحدث في دين الله وشرع الله ما لم يأذن به الله، فعاد على غيره الجهل وهو الجاهل. وهو الجاهل بين المبتدع المحدث. قال وهو تمسك بالجاهل لعله موجود مجهول، لأننا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع، أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كنصير إلى آخره. يعني نعم الناس على قسمين، عالم وعامي، وكلاهما إذا قيل له إن هذا مشروع لا بد أن يكون هذا بدليل. أفيجوز لك أن تأتي إلى العام وتقول له صم شهر شوال إضافة إلى رمضان وليس عندك دليل على ذلك؟ أيجوز لك أن تأمر الناس العامة بصلاة سادسة ولا يكون عندك دليل؟ لا يكون هذا لا في حق عالم ولا في حق غير عالم، لا في حق العالم ولا في حق الجاهل. هو الآن يمثل ويقول إن العامي الذي يتمسك بالعدم قال كأعمى دخل إلى بيت ليبحث عن متاع رحمه الله، ولا يعرف هذا البيت ولا يعرف أين يخبأ مثل هذا المتاع في هذا البيت، قال فأعمى يدخل إلى بيت يبحث عن متاع، لا يعرف خبايا البيت ولا المواضع التي فيه، قد يكون موضوع في رف ويبحث في الأرض. قال بخلاف المجتهد الذي يكون كالبصير الذي يعرف البيت وخبايا هذا البيت وتسأله عن شيء أهو موجود فدخل ونظر ثم خرج وقال غير موجود. يعني أنت الآن لو قال لك قائل في غرفتك في بيتك الشيء الفلاني موجود أم لا، أن تعرف غرفتك تعرف بيتك تقول لا غير موجود، لأنك تعرف بيتك موضعا موضعا فتنفي. لكن لو أن إنسانا لا يعرف بل هو أعمى ودخل ونظر أو دخل طاف على هذا البيت وخرج وقال الشيء الفلاني غير موجود، فيقول هذا العامي مثل هذا الأعمى. قال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول، لأننا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع. فيهم أن هذا التمثيل لا حاجة له في هذا الموضع في هذه المسألة بالذات، لأن المقام نحن معنا أصل أن الأصل في العبادات المنع، لأن العبادات توقيفية لا يشرع شيء منها إلا بدليل، إلا بدليل، لأن الأصل ألا نعبد الله إلا بما شرع، وهذا الأصل من ادعى خلافه فعليه الدليل. ما يختبر العام يسأله عن بعض المسائل التي يجهلها ويقول له ليش ما تفعل كذا وكذا بأمور مستحبة التي قد لا يعلمها العام، فالعام مثلا سيجيبه ويقول لا ما سيقول. يعني لكن لو جاء إلى الأمور الظاهرة أمور الإسلام مثل الصلوات الخمس، حتى العام لو قلت له يجب عليك أن تصلي صلاة سادسة يقول لك من أين جئت بهذا؟ الدين الذي عرفناه وعرفه الناس ودعا إليه أهل العلم ما قد سمعنا أبدا أن هناك صلاة سادسة ولا أنه يجب أن نصوم شهرا آخر، فما هو الدليل الذي عندك على هذا؟ فمن أين سيأتي هذا بدليل؟ مثل هذا عند أن يأتي ويشغب ويقول أنت الآن مأمور بكذا وكذا ليش تمشي؟ تستدل بالجهل. قل له طيب أنت الآن عند أن تأمر تأمر بالجهل، فالذي يعني ينفي الذي ينفي لأنه لا يعلم أقل حالا من الذي يأمر الناس بما لا يعلم، هذا رحم الله ما انتهى إلى ما سمع، يعمل مقتضى ما بلغه من الشرع وما سمع أهل العلم يدعون إليه. أما أنت تأتي وتأمر وتدعو إلى أشياء ليس عندك عليها دليل، العام قد يقول أنا ما سمعت العلماء يقولون بهذا، أنا يعني نشأت من صغري وبين المسلمين ولم أرهم يفعلون مثل هذا الشيء، فإن كان عندك دليل فبينه. لكن هذا الذي يأتي ويأمر بما لا دليل عليه، تدعو الناس إلى ما لا دليل عليه، يشرع في دين الله ما لم يعلم به الله. قال أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعدم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا إلا تفيه مخفية له فيجزم بعدم، فمنهم أن يقول أن المجتهد مثل الذي يدخل إلى بيت ويبحث عن شيء وليس في البيت مكان مقفي أو زاوية يعني لا يمكن الوصول إليها أو صندوق مغلق لا يمكن أن يعرف ما بداخله. فيمكن أن يقال في مثل هذا إن الاستدلال بالعدم يمكن أن يستدل به أهل العلم. العامي ما يقول هذا، العامي ما يقول هذا، هذا عند الاستدلال لا عند النافي. يعني لو أن الشخص قال للناس يعني إنه لا تجب علينا صلاة سادسة وإنه لا يجب علينا صيام شوال، العام يستدل لأنه عالم، العالم يقول لأن الأصل في العبادات المن، الأصل في العبادات المن، لكن العام في هذا الباب ما عنده دليل، العام في هذا الباب ما عنده دليل، فغاية ما فيه أنه يقول هذا الذي سمعناه ورأيناه وعلمناه وهذا الذي قاله لنا أهل العلم. عند أن يأتي الباب الآخر الأشياء التي الأصل فيها الإباحة بحيث أنك تتناول أشياء وتأكل أشياء وتلبس أشياء، فما يستدل بأن الأصل في هذا الإباحة أو الحل إلا أهل العلم الذين يعلمون أن الأشياء المحرمة محصورة وما بقي الأصل فيه الحل، حله الشرع وأجازه العباد. أما العام في هذا ما يحصل، يأتي ويأكل طعاما ويأكل ويتعاطى شرابا فقيل له يعني هذا لا يجوز، قال الأصل الحل، من أين لك أن الأصل الحل في مثل هذا؟ يأتي في الحج مثلا يلبس سروال وهو محرم، لماذا؟ قال الأصل الحل ستر عورته، نحن مأمورون بستر العورات. فيأكل الغراب وقال الأصل الحل، يأكل الحباء وقال الأصل الحل، يأكل الفار وقال الأصل الحل، فمثله لا يحتاج لا يستدل بهذا الأصل. قال أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد، يعني أما العالم إنما قال الأصل في كذا لأنه قد بحث ودرس وطالع، فحينئذ تتأتى له أن يقول الأصل في هذا المنع، الأصل في هذا الحل، الأصل في هذا الإباحة، لأنه من أهل العلم عرف ما الذي أباحه الشرع وما الذي أباحه، عرف ما هو الأصل في هذا وما هو الأصل في هذا، فانطلق عن علم وتكلم عن علم. قال المجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بدليل بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع في بيت لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه، لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوشع من الأهل يعلم أن لا دليل، أن هو عالم يسأل عن مسألة وما حكم كذا وكذا، فلا يعلم شيئا أو دليلا يمنع ويحرم، فحينئذ يستدل بأن الأصل بأن هذا جائز. يأتي ويقال له ما حكم الجرافة، ما حكم أكل الزرافة، هو يعلم أن الشرع قد فصل لنا ما حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، والزرافة ليست كذلك، ليس لها ناب وليست من السباع، فيقول جائز. ما قال ويقول ما هو الدليل؟ الأصل في هذا الحل، الأصل في هذا الحل. لكن يأتي إنسان آخر ويقول له الغراب ما حكمه؟ قال له لا يجوز أكله، قال ليس من يعني من ذوات المخالف، فكيف حرمته؟ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل من مخلب من الطير هذا ليس له مخلب. الجواب أن الشرع أمرنا بقتل الغراب ولأنه يأكل الجيف والقاذورات، حينئذ العلماء يقولون ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله. يأتي ويقول ما حكم أكل النحلة والنملة؟ فقال له لا يجوز، يقول ليست مما فصل الله تحريمه وليست من ذوات المخالب ولا من ذوات الأنياب، وإن كان لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، وكيف تأكلها إلا بقتلها؟ يقول سأكلها بدون قتلها حية، طيب فما مصيرها إذن؟ مصيرها الموت، مصيرها القتل. وكونه يأكلها حية ما مصيرها؟ سيحتاج إلى مضغ، سيحتاج إلى بلع، ستموت إذا قتلها. الشرع نهى عن قتلها. قال أما الثاني فكاستصحاب العموم والنص، يعني هو يتكلم الآن على الدليل العقلي، فقال استصحاب الدليل العقلي، الآن يقول استصحاب الدليل الشرعي في المسألة، يعني يكون عندنا نص عام نستصحب العموم مطلق، نستصحب الإطلاق، ما نقول إن هذا العام خص إلا إذا جاءنا دليل، فنستدل بالعام على عمومه حتى يأتينا المخصص، نستدل بالمطلق على إطلاقه حتى يأتينا الدليل المقيد، نستدل بالدليل حتى يرد الناسخ، حتى يرد الناسخ له. قال أن الثاني فكاستصحاب العموم والنص، أن يعني نستصحب العموم نستصحب النص. قال حتى يرد مخصص أو ناسخ، واستصحاب حكم ثابت كالملك، فشغل الذمة بالإطلاق ونحوه. الحمد لله، يعني فالآن عندنا دليل عام ووردت مسألة، هذا واحد من الأفراد تستدل بالنص العام، ما يجي إنسان يقول لا هذا الفرد ليس داخلا في هذا العموم، إلا ما هو الدليل، ما الذي أخرجه من هذا العموم وخصه؟ عندنا نص مطلق نستدل به، يأتي شخص ويقول لا هذا يعني يقيد بكذا، إلا ما هو الدليل. كذلك أيضا نستدل بنص من النصوص، فيأتي إنسان يقول هذا منسوخ، إلا ما هو الناسخ، فإننا نستصحب العموم والنص، ونستصحب أيضا الإطلاق، ونستصحب أيضا الحقيقة. فلو جاءنا شخص قال هذا مجاز، إن هذا خلاف عن الحقيقة. طيب قال واستصحاب حكم ثابت كالملك، يعني هذه الأرض لفلان، جاء شخص وادعى أنها له، قلنا الأصل أنها لفلان وثابت عليها، معروف أنها له، فهات ما ينقل أنها انتقلت من ملكه إلى ملكه ببيع، أو يعني أنه أوقفها ببيع أو هبة أو عطية أو وصية أو ما أشبه ذلك، ما هو الناقل؟ قال واستصحاب حكم ثابت كالملك، ما ننقل الشيء من ملك الشخص إلا بدليل، المعروف أن هذا بيت فلان، سيارة فلان، قلم فلان، ثوب فلان، نستصحب هذا. ما يأتي إنسان يقول لعله قد انتقل إلى ملك فلان، يأتي إلى ثوب أو كتاب يشتريه من آخر، قال لعله باعه إليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنستصحب هذا الأصل. قال واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإخلاف ونحوه، أن يعني هذا ذمته مشغولة بدين، فالأصل بقاء الدين حتى يأتي بما يدل على أن ذمته قد برئت. كذلك أيضا هذا أتلف شيئا للغير، فالأصل أن ذمته مشغولة بهذا الإتلاف بضمانه حتى يأتي بما يخرج عن هذا. وكذلك أيضا شخص عليه ديون لأناس آخرين، نقول الأصل أن الذمة مشغولة بهذا الدين، هات ما ينقل، ما يقول أنا قد سددته، ادعى شخص على غيره أن عنده 100,000، والمدين المدعى عليه منكر، القول قول من؟ قول المدعي ولا المنكر؟ رجل ادعى على آخر أن عنده دين له، فأنكر، قال ما عندي، ما اقترضت منك أبدا ولا أعرف، القول قول المدعي أم المنكر؟ قول المنكر، لأن الأصل براءة الذمة، لكن ادعى شخص على دينا على غيره، فقال له نعم كان عندي دين، هذا الذي تدعيه نعم أنا أقر به، لكني قد سددتك. صاحب الدين ينكر، فالقول قول من؟ قول صاحب الدين. تقول الأصل أنك الآن طالما أن ذمتك مشغولة، فهات ما يدل على أن ذمتك قد برئت، أن ذمتك قد برئت. لكن يختلف الأمر فيما يتعلق بالعارية، أو فيما يتعلق بالوديعة أو الأمانة. ادعى رجل على غيره أنه وضع عنده أمانة، قال نعم لكني قد رددتها إليك، فيقبل قولهم، يقبل قول الأمين بيمين، يقبل قول الأمين بيمين، لأن هذه أمانة جاء وضعها سرا وترد كذلك، ما يحتاج أن يشهد ويعلم، لأن إذا قال هذا أمانة عنده لا كل أحد ضعها عنده، ثم قد يأتي ويأخذها، فإذا ادعى أنه ردها عليه أو على وكيله فالقول قوله إلا بيمين، لكن لو ادعى أنه أعطاها لآخر قال أنا سلمتها لفلان يسلمها لك، حينئذ هذا لا يقبل منه، لأنه إنما يرد الأمانة إلى من ائتمنه، أدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا تكن من خانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب قال واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. طيب الكلام على استصحاب الإيماء وما بعده نحتاج أن يكون في درس يعني مستقل لارتباط هذا ما بعده والمشي فيه يعني بسرعة قد يكون في شيء من الإخلال. يعني أنت الآن مأمور بقتل الفائض، يعني يجوز أكله؟ ها؟ يعني إنما أمر بقتلها لما فيها من الضرر ولما فيها من الأذى، فحينئذ يعني أنه يعني قد يأتي إنسان ينازع يعني يقول طيب أنه أمر بقتلها يمكن أن يزكيها ويمكن تنشيطه منها، لأن الأصل الحل، وإنما أمرت بالقتل لآرض وهو الأذى أنها مؤذية الفأرة مؤذية فتقتل بذلك، لكن فيها ما فيها من الاستخباث، وينازع من ينازع في هذا أيضا ويقول الاستخباث مرده إلى الشرع، ما حرمه الشرع فهو خبيث وما أحله فهو طيب، فهذا الدليل على التحريم، رجعنا إلى المسألة نفسها، قد لا يوجد يعني شيئا قويا من السبب به، حينئذ يعني يجمع خمسة أو سبعة من الفئران تعالى عن كبسة أخذ هذا الأمر. هل يقول هذا يقول غيره قد قاله غيره من قبل يعني هذا المذكور سابقا، وهذا القاعدة ما تدل على ذلك لأن القواعد يستدل لها لا يستدل به، القاعدة ينبغي أن تكون مبنية على شيء، فما تكون هي ليست آية ولا حديث، فما هو دليل القاعدة؟ تأتي إنسان يقول لك من القواعد المقررة كذا وكذا، ما دليل هذه القاعدة؟ ما هو الدليل عليها؟ كان دل عليها دليلا، فحينئذ لم يجمع ودان يجمع حمشان يجمع فئران يجمع أنواع من الحبوب وأن يأكله. ها؟ ما من الناحية الشرعية يعني لا ينازع منازع لا مطلوب